الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: يجوز لك أن تعطي الفقير المدينة لك من الزكاة من أجل فقره وحاجته أو من أجل غرمه، وإذا رد عليك ذلك أو بعضه عن الدين الذي عليه فلا بأس، إذا لم يكن ذلك عن مواطأة بينك وبينه ولا شرط، وإنما هو فعل ذلك من نفسه. يعني لو أن واحد تطلبه دين فلوس وفقير وعندك زكاة، وتقول له أنا بعطيك الزكاة بس سددني من لجأت الزكاة، هذا ما يجوز. يسدد دينك اللي عليك، بعطيك الزكاة يعني تسددني منها، هذا ما يجوز. أما إذا أعطيته من أجل فقرة وهو بنفسه أعطاك دون ما تقول له دون ما شرط عليه، هذا لا بأس. لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء، إذا كان الأقارب من آبائه وأمهاته وأجداده وجداته وأولاده وأولاد أولاده، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، فلا يدفع الزكاة إليهم، بل يجب أن يواسيهم من ماله وينفق عليهم حسب الطاقة. يجوز أن تقضي دين أبيك من زكاتك، ويجوز أن تقضي دين ولدك من زكاتك، بشرط ألا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك. فإن كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليك فإنه لا يحل لك أن تقضي الدين من زكاتك. كل من عرف أنه من بني هاشم لا يجوز أن تدفع إليه الزكاة، أما صدقة التطوع لبني هاشم فلا حرج فيها. إذا كانت الزكاة قليلة فصرفها في أسرة محتاجة أولى وأفضل، لأن توزيعها بين الأسر الكثيرة مع قلتها يقلل نفعها. الزكاة على قول الجمهور لا تعطى لذمي ولا غيره من الكفرة، وهو الصواب، إلا أن يكون الكافر من المؤلفة قلوبهم وهم الرؤساء المطاعون في عشائرهم، فيعطى ترغيبا له في الإسلام أو لكف شره عن المسلمين، كما يعطى المؤلف أيضا لتقوية إيمانه إذا كان مسلما، أو لإسلام نظيره، أو لغير ذلك من الأسباب التي نص عليها العلماء. عادة المناخ تبرع من الدولة سنوي لا بأس بها، والدولة تتبرع لكل الرعية من بادية وحاضرة، فإذا أخذت عادة المناخ فلا بأس، وإذا مات صاحبها فهي لورثته إلا إذا منعتها الحكومة. التسول لا يجوز إلا في أحوال ثلاث قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المسألة لا تحل لأحد إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوما من عيش حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة فقال ثلاثة من ذوي الحجة أو من ذوي الحجة من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت، يأكله صاحبه سحتا. لا أعلم بأسا في إعطاء المتسولين في المساجد، ولا أعلم حجة لمن منعه. إذا كان السائلون يتخطون رقاب الناس ويمشون بين الصفوف فينبغي منعهم لما في عملهم هذا من إيذاء المصلين، وهكذا وقت خطبة الجمعة يجب أن يمنعوا لوجوب الإنصات. لا ريب أن اليتيم والمسكين من أحق الناس بالرعاية والعناية، وقد أكثر الرب سبحانه وتعالى في كتابه العظيم من الحث على الإحسان إليهما ورحمتهما ومواساتهما، فجدير بالمؤمن والمؤمنة الإحسان إلى من لديه شيء منهما من أيتام المسلمين وفقرائهم فإن الصدقة هي في هؤلاء في محلها من الزكاة وغيرها. اليتيم هو الذي فقد أباه وهو صغير لم يبلغ الحلم، فإذا بلغ الحلم زال عنه وصف اليتيم، وقد يفقد أبويه جميعا فيكون أشد في حاجته وأعظم في ضرورته. قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالاتجار في مال اليتيم لئلا تأكله الصدقة، لكن الرواية ضعيفة، والمحفوظ أنه من كلام عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولي اليتيم مفوض في الإصلاح له وعمل ما فيه الخير له من جهة الله جل جلاله، فيعمل ما هو الأصلح كما يعمل لنفسه ويجتهد لنفسه إلى ما هو أصلح، فيجتهد اليتيم كذلك أو أعظم من ذلك حتى يكون بريئا بريء الذمة، قد أدى الأمانة وأحسن إلى هذا الفقير. قول بعضهم أنا وكيل آدم على ذريته، عندما تطلب منه مساعدة أحد لا وجه له ولا ينبغي أن يجاب به أحد، وإنما المشروع للمسلم أن ينفق مما أعطاه الله ولو قليلا. يشرع لكل مؤمن الأكثر من الصدقة ولو بالقليل حتى يجد ثوابها عند ربه أحوج ما يكون إليه، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.